الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اليوم الخامس من شهر جمادى الأولى لسنة 1445 هجرية، الموافق للتاسع عشر من شهر نوفمبر 2023 ميلادية، نواصل تفسير سورة الإسراء، ونسأل الله تعالى التوفيق والسداد والتيسير، إنه سميع مجيب. ووصلنا إلى الآية 12، قال الله تعالى: وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. هذه السورة سورة الإسراء، وتسمى سورة بني إسرائيل، وتسمى سورة سبحان، هي كما ذكرت سابقا من السور المكية التي تعتني كثيرا بالعقيدة والإيمان بالغيب والإيمان بالقرآن وإثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وتهديد المشركين والكفار الذين يحاربون هذا الدين العظيم. ففي هذه الآية، آية 12، يبين الله سبحانه وتعالى ويذكرنا بآيتين عظيمتين: وجعلنا الليل والنهار آيتين، أي علامتين على قدرة الله وعلى حسن تدبيره في هذا الكون، وعلى أنه هو المستحق للعبادة. فيقول: وجعلنا الليل والنهار آيتين. إذن الليل والنهار علامتان عظيمتان على قدرة الله وعلى حكمته وعلى تدبيره لهذا الكون، وكذلك أن الليل والنهار نعمتان من الله سبحانه وتعالى، جعل الليل ليسكن فيه البشر والخلق بعد الحركة، وفي النهار ينتشرون لمصالحهم ومعاشهم. فلو كان الكون فيه الليل فقط لقلت الحركة وتأخر الإنتاج، ولا صار الناس غير متحركين أو يتحركون ببطء. ولو كان النهار فقط لتعب الناس من طلوع الشمس طول النهار وعدم وجود ليل يسكنون فيه. هذه كلها من نعم الله. كذلك جعل الله تعالى الليل والنهار سببين لكي نعرف عدد السنين والحساب. يقدر الإنسان يحسب بتعاقب الليل والنهار يحسب الإنسان وقت الإيجار، وقت العدة بالنسبة للمطلقة، وقت المواعيد، فهذه كلها من نعم الله، وكل شيء فصلناه تفصيلا. إذن نستفيد من هذه الآية، ونحن الآن في الفائدة السابعة. الفائدة السابعة خلق الله تعالى الليل والنهار لمصلحة الإنسان، ليسهل له العيش في الدنيا، ليقوم بالواجب الذي خلقه الله له، وهو عبادة الله سبحانه وتعالى. وجعلنا الليل والنهار آيتين. إذن من فوائد خلق الليل والنهار أنهما آيتان، يعني علامتان على قدرة الله. فمحونا آية الليل، يعني طمسنا نور القمر بالظلام، فلم يجعل الله تعالى القمر مشعا مثل الشمس، وإنما أقل. وجعلنا آية النهار مبصرة، أن يبصر الإنسان في النهار بضوء النهار ليسهل عليه التنقل من أجل معيشته. إذن هذه فائدة السابعة. فائدة الثامنة، لماذا يذكر الله سبحانه وتعالى هذه الآيات؟ لكي نتدبر، الإنسان يتدبر يتفكر. إذن الفائدة الثامنة التدبر في آيات الله على لزيادة الإيمان. كي تكون ما عندك شو تدير هكذا، سيدي قال ما عندي شو تدير، أنا مقلق، انظر إلى السماء وكيف خلقها الله، انظر إلى الشمس، انظر إلى الأشجار، الأنهار. تدبر، تدبر في آيات الله لزيادة الإيمان، للزيادة في الإيمان، ولشكر الله، تحمد ربي على هذه النعم الكبيرة التي خلقها الله لمصلحتنا. فالإنسان يتفكر في آية الله ولا يتعب نفسه يتفكر في الله، يعني الله حبيت نعرف كيف الله، لا، أنت تفكر في آية الله، هذا يزيدك إيمانا بالله وحبا لله وتعظيما لله وعبادة لله وتوحيدا لله. ولهذا روى ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تفكروا في آلاء الله، يعني في نعم الله. كي تجي تاكل فاكهة، الرسول سبحان الله، فاكهة هذه حلوة، فاكهة هذه حامضة، فاكهة هذه بين ذين، وتسقى بماء واحد، هذه آية من آية الله. فالمؤمن يكون صمته فكرا ونطقه ذكرا. إذن قال النبي عليه الصلاة والسلام: تفكروا في آية الله. وفي رواية، في رواية ابن عباس رضي الله عنهما، النبي عليه الصلاة والسلام قال: تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في الله. رواه الطبراني في الأوسط وغيره، وهو حديث حسن. وآية عبادة التدبر هذه عبادة عظيمة، تكلمنا عليها، عندها مدة تكلمنا عليها في الخطبة وتكلمنا في الدروس، اللي هي أن الإنسان يعبد الله بالتدبر. والتدبر هذا في هذا العصر قل كثيرا. لماذا؟ لأننا أصبحنا نسكن في المدن وابتعدنا عن الطبيعة، فصار الإنسان لا يفكر. فماذا يفعل الإنسان؟ يحاول جاهد نفسه لكي يتدبر، ينظر إلى السماء، ينظر إلى الشجر إذا كان شجر في المدينة، ينظر إلى خلق الله، يتدبر حتى يزيد العقل تاعك، يزيد يكون قويا ويزيد الإيمان تاعك. إذن عبادة التدبر. كان النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يرفع رأسه إلى السماء، فعلا لما تشوف السماء إذا حتى تكون مهموم يتنحالك الهم، يعني تعود تتيقن بأن هناك إله عظيم هو الذي سيفرج عني. هكذا الإنسان عليه أن يتدبر في آيات الله ولا يمضي غافلا. قال تعالى: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها غافلون. المسلم لا ما يكونش مثل الكفار الذين هم مثل الدواب، يأكلون ويشربون ويتناسلون وينامون ولا يفكرون إلا في شهواتهم. المؤمن لا، المؤمن يتفكر في آية الله سبحانه وتعالى. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة أي واضحة لتبتغوا فضلا من ربكم. إذن من فائدة التاسعة من فوائد الليل أو تعاقب الليل والنهار، ذكر الله سبحانه وتعالى هنا لتبتغوا فضلا من ربكم، يعني تنتشرون في الأرض في النهار. وأما الليل فذكر في آيات أخرى لتسكنوا وتسكنوا لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. هذه فائدة أخرى، تعرفوا الحساب. إذن الفائدة التاسعة. الفائدة العاشرة: ولتعلموا عدد السنين والحساب. في الآية أصل في علم المواقيت والهيئة والتاريخ وعلم الحساب. الإنسان يتعلم هذه الأمور، هذه علم المواقيت، مواقيت الصلاة. على الإنسان يحاول يتعلم مواقيت الصلاة بدون النظر إلى الساعة، وقد تكلمنا عن الموضوع كذلك في الخطبة وفي الدروس، كيف تعرف طلوع الفجر، كيف تعرف صلاة الظهر، دخول صلاة الظهر، دخول صلاة العصر، المغرب، العشاء. هاي دخل سقسيكم، كيف تعرف وقت صلاة الفجر بلا ساعة بلا حتى المؤذنين ما يعرفوهاش، إنهم الرحيم ربي عنده رصنامة يومية يشوفها يأذن. خط الأفق، ها؟ نعم، في الأفق جهة الشرق، كي توقف هكذا تشوف الشرق في الليل، شوف خيط أبيض السماء، خيط هكذا أفقي، هذا هو الفجر الصادق. في المدن ما تقدرش تشوفه الآن لأنه لكثرة الكهرباء هذه منعتنا حتى من النظر إلى النجوم، كي تخرج برا وين ما كاش الكهرباء تتعجب السماء معمرة بالنجوم، احنا ما نشوفوهاش هذه في المدن. حتى لو تستلقي على الأرض تبدأ تشوف السماء يجيك عظمة، تعظم الله سبحانه وتعالى كثرة النجوم. إذن الفجر كي تشوفه هكذا أفقي أبيض، خيط أبيض، فوقه ظلمة تحته ظلمة وهو أبيض، هذا هو الفجر. في المدن صعب أن تراه، صعب ولهذا من الخطأ الذي يفعله بعض خاوتنا اللي يقول لك يوم ما مش يصلوا في الوقت أو يصلوا الفجر قبل الوقت أو يقولوا لنا عودوا صلات. قلت وين شفت الفجر؟ قلت أنا طلعت فوق فتحت النافذة على تاع الشقة تاعي وما شفت الفجر. وين شفت كاين بروجيكتور منا وضوء منا وسيارات وغبار وين عادوا؟ نشوف في مكان لا يوجد فيه كهرباء هذاك تشوفه صح. ثم يبقى هذا ما طلوع الفجر الوقت على الصلاة إلى عندك وقت إلى أن تطلع الشمس. ما دام طلعت الشمس راك في الوقت الآن عشرة ويأذن الفجر ساعة سادسة صباحا والشروق الشمس سبعة ونص يعني هذا كله وقت. صلي على الستة راك في الوقت، ستة وأربع راك في الوقت، ستة ونص راك في الوقت، سبعة غير ربع راك في الوقت، سبعة راك في الوقت، سبعة وأربع راك في الوقت، سبعة وخمسة وعشرين راك في الوقت. هذا كله وقت. ولهذا يخطئ بعض خوتنا المصلين ليقلقوا الإمام يقلقوه الوقت صلي راح الوقت زين. كاين يظن باللي هذاك الوقت كاين هذاك الوقت تاع 10 دقائق اللي يديرها الامام 10 دقائق هذيك عن بالهم هذاك هو الوقت. اما اللي ما يشدش الوضوء هو راه يتكلم على جال قضيه الوضوء هذه حاجه اخرى. كاين يظن باللي هذيك ال 10 دقائق كي يفوتوها راح الوقت. لا لا هذيك الوقت الامام باتفاق مع الوزارة أو مع المصلين قال بين الأذان والإقامة الإقامة ديروا 10 دقائق أو 20 دقيقة أو ربع ساعة. هذاك من باب التنظيم برضه. لكن لو الإمام تأخر شوية زيد إمام مثلا جاء خارج من داره متوضي وكلش هو خرج من داره حكمة توكرش ما قدرش عاود بالخف راح دخل بيت الخالة أغسل روحه وعاود توضا دار 5 دقائق راح صرا فيتنا بالجانب وعلاه يا اخي 5 دقائق اصبر شوي الى ما يخرج يجي الامام يعين واحد اخر يصلي. المهم كل صلاه عندها وقت واسع كاين بعض الناس مثلا كيجي جاي للجامع مرتو ينوضها تقول له منزل شويه خليني روح صلي كي ترجع راح نوض يعني عيانه. ولا لا صلاه تروح لك زال عندها الوقت يعني اذن على الستة انت رحت للمسجد صليت وجبت الاذكار وقريت شويه قران ومن بعد خرجت رحت شريت الخبز شريت الحليب كانت سبعه غير ربع كي تنوض هي تصلي سبعه غير ربع في الوقت ولا لا؟ المهم ما تفوتش طلوع الشمس ما تفوتش العصر. هذا هو. مرة كنت ضيف عند واحد قال لي راني نوضت مرتي وباش نروحوا للجامع كيف خليها يا اخي دوك نوليو نصلي ونوليو. قال لي بصح يفوت الوقت راح نصلي ونشري حاجة قهوة بها صباح سيدي عادي انا نخلص ما عليك. قال لي لا لا نخلص انا نخلص مثلا وكي نولي ونوضها تصلي وطيب لنا القهوة عادي صح. هذه بالنسبة لصلاة الصبح. صلاة الظهر كيفاش نعرفوا دخول الوقت؟ الزوال ماشي عند استواء الشمس. لا شوف الشمس ها والشرق منا الشمس هي طلعت كي تطلع تبدا تمشي تسير تسير كي توصل في وسط السماء هذاك هو الزوال. هذاك الزوال ما يجوش تصلي فيه بعد الزوال يعني الشمس كي تروح جهة باش تروح جهة الغرب هكذا ها ثم دخل وقت الظهر. صلاة الظهر يبدأ وقتها بعد زوال الشمس. يعني الآن تحط مثلا عصا غرسها في الأرض هكذا الشمس تطلع كيولي الشمس تصبح في وسط السماء يولي هنا ما عندوش ظل ما كانش ظل هي كي تميل شويه هكذا يبدا الظل هذا كيبدا الظل اي ثم صلاه دخلت صلاه ممكن راك في مكان ما عندك لا تليفون ما عندك لا ساعه كيف تعرف صلاه هكذا تغرض حاجه شوف متى ينتهي وقتها كذلك وقت الظهر عنده وقت طويل متى ينتهي لا شنو الساعة قبل العصر كل شيء مثله أن يصير ظل كل شيء مثله حطيت أنت هذا القلم كي يولي الظل تاعو قدو أو دخل العصر ما دام ولاش قدو مازال قصير راك في صلاة الظهر واضح ها حطيت مثلا عصا فيها نص متر هاي نص متر تحط في الارض تقيسها بعد تغرز ما دام الظل ماشي نص متر راك في صلاه ها صلاه كي يولي الظل تاع العصا نفس المقدار مع العصا او دخل العصا ويمتد وقت العصر إلى الغروب يمتد إلى الغروب كي تغرب الشمس راح العصر راح وقت العصر منا لازم تصلي قبل ما تغرب الشمس صح ولا المغرب كي تغرب الشمس قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا أقبل الليل من ها هنا يعني تشوف جهة الشرق الظلمة راهي جاية ثلاث علامات شي واحدة ثلاث شوف جهة الشرق شوف الظلمة راهي جاية ظلمة تاع الليل هي جاية وأدبر النهار من ها هنا شوف جهة الغرب شوف الضوء النهار ورايح وغربت الشمس فقد أفطر الصائم ما يكفيش تغرب الشمس لا لأنه ممكن الشمس غربت وراء جبل وراء عمارة تاكي تشوف هكذا جهة الشرق مازال الضوء هنا ما تدخلش المغرب يمتد وقتها إلى هنا في خلال عند المالكية قال لك المغرب غير تغرب الشمس قد ما على قدر تصليها خلاص راح الوقت وهذا قول عند المالكية وبعض العلماء ما هو الدليل تاعهم؟ الدليل تاعهم أن هذا كان في أول الإسلام في أول في المدينة ثم وسع الله على الأمة فصار وقت صلاة المغرب واسع شوية ما لم يغب الشفق الأحمر ما لم يغب الشفق الأحمر ما معنى الشفق الأحمر؟ هذيك شوف كي تغرب الشمس جهة الغرب تغرب واش تخلي موراها في السماء هذاك الإحمرار ما دام كاين هذاك الإحمرار راك في وقت المغرب هو يروح هذاك الإحمرار تولي هذيك المكان يولي أسود دخل وقت العشاء سلام ويمتد وقت العشاء من غياب الشفق الأحمر إلى نصف الليل نصف الليل هذا الوقت الاختياري ايه نصف الليل وقت الاختيار بعد نصف الليل ما يجوز لك تخلي العشاء بعد نصف الليل الا للضروره يعني مثلا ماكش راح تصلي العشاء مع الجماعه في المسجد عندك شغل عندك ظرف الافضل تاخر الصلاه اذا كنت متاكد بلي ما تروجش قال مثلا الان ويأذن على السبعه سبعة وخمسة العشاء انت ماكش راح تجي للجامعة عندك ظرف أذن على السبعة وخمسة ما صليتش ثمانية تاع الليل ما صليتش تسعة ما صليتش العصر ما صليتش لو كنت تموت هذاك الوقت وما صليتهاش ربي ما يحاسبك لأنك انت ما صليتش وانت في الوقت هذا هو لكن إذا فات الوقت وما صليت متعمدا هذا خطر عظيم. لا ما ينوي، هو ناوي المسلم، ناوي المسلم راه ناوي بلا ما يقول ناويت خلاص راه ناوي، قال راح نأخر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهار حاب يجمع بين الصلاتين كي كان مسافر ما قال لهمش اسمعوا رايحين نصليو الظهر ونصليو مع العصرة أنويوا، ما قال لهمش، سناو النبي صلى الله عليه وسلم خرج صلى بهم الظهر والعصر كانوا مسافرين جمع. هذا وقت العشاء صح. هيا نحسبوا الآن النصف، هيا نحسبوا كيف تحسب النصف، تحسب من تغرب الشمس حتى طلوع الفجر، مشي طلوع الشمس كي تصيب شحال ساعة احسبهم على زوج، هيا نحسبوا عشحال يؤذن المغرب، 6:20 صح، 6:20 احسب دوكا 6:20 حتى للستة شحال كاين ساعة؟ 12 تقريبا 12 صح. هاي دوك نعاودو نحسبو، هي 12 هي النصف تاعها 6، نعاودو نحسبو من المغرب 6 ساعات، 6:20 7:20 8:20 9:20 10:20 11:20 12:20 تقدر تأخر صلاة العشاء حتى 12:10 وهذا الأفضل اللي ما راح يصلي مع الجماعة. بعد 12:20 أو بعد 12 تقدروا نزيدوا شوية يجوز لك تأخر، مثلا راك قاعد في جلسة وعندك ظرف ما تروحش للمسجد لحقت 8 قال لك شيخ ها نوضوا نصلوا، بس أنا مقصرين أنا متكلمين أنا في الحلقة عندك شغل عادي، قول إن شاء الله على 11 نصليها خلاص الله يسهل. بعد 12:20 أو بعد 12 ما يجوز تأخرها إلا للضرورة. ما هي الضرورة؟ إنسان ما صابش الغوبو ما ظرف ثم يجوز يأخرها حتى بعد، المهم ما يلحقش عليها الفجر. تفضل. قيام الليل وقت اش يبدأ؟ قيام الليل يبدأ بعد العشاء مباشرة، بعد العشاء مباشرة هاو بدأ قيام الليل. أي ركعتين تصليهم بعد العشاء يحسبوا لك، يتحسبوا لك واش قيام الليل. حتى ركعتين سنة العشاء البعدية عند بعض العلماء تعتبر قيام الليل، وعند بعضهم لا، قالك هذه راتبة بعد ما تصلي ركعتين سنة العشاء صلي ركعتين. كاين بعض الناس يحرم روحه يقول لك انا ما نقدرش نوض في الليل، انا منين حط راسي حتى الفجر، يقول لك الحمد لله الفجر راني نوض. طيب يا سيدي صلي ركعتين قبل ما ترقد، صليت العشاء صليت سنة العشاء صلي ركعتين ومن بعد وتر وارقد، اذا نط خير وبركة نط قبل الفجر زيد ما شاء الله ان تزيد، ما كاش راك كما نقولوا حنايا اغتنمت ركعتين تاع قيام الليل، خاصة في هذا العصر حنايا واللي حنا ساكنين في المدن ومع هذا التطور التكنولوجي والالكتروني اصبح كثير منا يسهر والا السهر مكروه. النبي عليه الصلاة والسلام كان ينام بعد العشاء مباشرة، 12 تاع الليل ينوض باش يقوم الليل، واحيانا يأخر قيام الليل حتى قبل الفجر، واحيانا ينوض وسط الليل. حنايا بسبب السهر ولينا ما نقدرش نوض، حاول ترقد بعد العشاء مباشرة 12 تاع الليل تنوض شبعان ما شاء الله. اما احنا نسهروا وقت الزوج وبعد نوض مدوخين كاع، ولهذا ترى بعض الناس كي يصلوا صلاة الفجر نلاحظهم بعض الناس خاصة إذا الإمام طول شوية في صلاة الصبح غير يسلم ينوضوا مدوخين قاعد يدخل فيه كذا في الصبح مدوخ، خطر السهرة، السهرة هذه مضرة أيها الإخوة مضرة جدا، لا يسهر إلا إلى حاجة ضرورية حاجة نافعة بشرط أن يأمن أن يقوم بصلاة المجلس. هذه هي المواقيت. وأما النافلة، النافلة بعد صلاة، بعد صلاة الصبح ما تصليش نافلة بعد الصبح تطلع الشمس. كي تطلع الشمس بحوالي قدر رمح، قدره العلماء بحوالي 10 دقائق إلى ربع ساعة. الآن الشمس راهي تطلع شحال؟ 7:30. 7:30 ما تصليش صلاة الشروق أو صلاة الضحى، لا وقتاش تصليها؟ 8 غير 20 غير 4، 8 غير 20 تفتح باب النافية، صلي ركعتين ضحى أو 4 أو 6 أو 8 أو 10 أو 12. وركعتين كي تصليها بعد ركعتين ضحى واش عندك أجر تاعها؟ شحال عندك من حسنة؟ 360 حسنة على قدر المفاصل تاعك. احنا ربي خلقنا على 360 مفصل، كل مفصل مطلوب منك صدقة عليه، مستحبة مش واجبة. كفي تصلي ركعتين كأنك تصدقت 360 صدقة، ما شاء الله. هذا هو وإياكم. نعم تفضل. في صلاة الصبح كان بعضهم يخلوها يسمون عاد إمام صلاة الفجر بعدين الفجر صلاة الصبح يسمونها على يسمونها مزبطة العشاء. إيه يعني تكلمنا عليها هذه. كاين بعض العلماء هم قلة قالوا باللي المسلمين في هذا العصر هم يصلوا قبل الوقت. كاين علماء اخرون قالوا لا يصلوا قبل الوقت، ما تدخلوا ما تدخلوا لنا الشك في صلاتنا يا جماعة. وهذا هو القول الصحيح الذي أنا أميل إليه، الناس يصلوا في الوقت. الرزنامة هذه اليومية هذه صحيحة. قلت لا لا كاين بعض العلماء قال لك انا صليت من الطاقه تاعي وشفت. وين تشوف انت يا شيخ؟ في مدينه. هذا الشيخ اللي قال هكذا كان عايش في مدينه وفيها الكهرباء، فيها الطياره تطيروا، فيها الغبار. كاين بعض العلماء توسط وقال لك، قال لك شوف احنا رانا نصلوا في الوقت ولكن احتياطا باش نحيو الشك نزيدوا شحال؟ 20 دقيقة، ربع ساعة ونصلي صلاة الصبح. بصح لو كان بعد الأذان مباشرة الصلاة خير من النوم، الصلاة خير، الله أكبر الله لا إله إلا الله، مباشرة صليت جالس هذه صلاتك صحيحة. كاينهم يقولوا لهم لا لا خلي الفجر هذاك اللي تصليها ماشي فجر نويها قيام الليل حتى يخرج الإمام. كي يجي الإمام صلي مع الصبح بعد ذلك الفجر صليها بعد الصبح أو بعد طلوع الشمس. وبعضهم قالوا لهم لو كانت صلوا مع الإمام مباشرة بعد الأذان ولا 5 دقائق برك ماشي 20 دقيقة ما عليه صلوها ونووها قيام الليل وعودوا روحوا لدياركم وصليوها. هذا قول ضعيف مش أنا اللي ضعفته، علماء كبار يعني قال لا ما تدخلوا لنا الشك في صلاتنا يا جماعة. عادي كاين بعض الولايات أنا عشت فيها يأذن لنا يا ربي 5 دقائق يقيموا ويصلوا الصبح. وكنت أشوف بعض الشباب يصلوا لنا بعد يروحوا يصلوها وحدهم. كاين بعضهم عندهم جرأة يديروا جماعة وهذا خطأ ثاني. دير جماعة هذا خطأ، دير جماعة في مسجد عنده إمام. المسجد يكون عنده إمام مرتب معين سواء من الجمهور ولا عينة الوزارة لا تتعدى على الإمام، ما تصليش جماعة فاتك الصلاة صلي وحدك. وين تصلي جماعة مر جماعة جماعة مر جماعة؟ في المصليات اللي ما عندهمش إمام، مثلا المصلى تاع المحطات تاع السفر في السوق، المحطات تاع السفر ندخلوا نصليوا جماعة بعد نخرجوا يجوا جماعة ندخلوا نصليوا جماعة ما عندش، لأن ما عندوش إمام مرتب. أما كاين إمام مرتب لا احترم الإمام. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤم الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه. وعند المالكية حتى الجمهور مكروه إعادة الجماعة، مكروه إعادة الجماعة بعد الجماعة بعد الجماعة في مسجد عنده إمام مرتب. ما معنى مرتب؟ ما معنى يخلص؟ يعني معين، قال هذا الشيخ عبد القادر هو اللي يصلي بينا. دخلت للجامع، صلت الجماعة فاتك، صلي وحدك، ما تديرش جماعة. عند الإمام أحمد رحمه الله في رواية قالك يجوز، ولهذا كي تروح للسعودية في المسجد النبوي في مكة تصيب جماعة مور جماعة، مثلا تصليت العصر جيت خارج تصيب جماعة يصلوا ليه، ومن بعد راح تخرج من الحرم راح تشرب أتاي ولا قهوة تعود تولي للجماعة تصيب جماعة يصلوا منا عادي، عندهم هذا جائز، عندهم جائز. لكن القول الصحيح ما ذهب إليه جمهور العلماء أن الجماعة واحد في مسجد عنده إمام راتب ومرتب ومعين من باب احترام الإمام. نزيد ثاني فائدة أخرى، كي تصلي في مكان هذاك المسجد عنده إمام قال مثلا ما تحجزوش الأماكن، ما تريزيرفيش بلاصة، يقول بصح أنا سقسيت الشيخ فلان قال لي يجوز. إيه هذه كيجوز كي تروح عند ذاك الشيخ في هذاك الجامع تاعو ديرها، بصح دير الجامع الإمام يقول ما تريزيرفيش بلاصة خونا، جيت صلي حيثما وجدت المكان. كاين بعض الناس واش هو يدير؟ يجي يحط المفاتيح تاعو ولا يحط الشاشية تاعو، ولا بعضهم يحط منديل مشواره يعني هكذايا وراح يسقى قهوة. أنا يقول بصح أنا جيت بكري، الملائكة كتبوك بكري، الملائكة كتبوك بكري خلاص. فبعض الناس يجي متأخر وبعد يجي المكان هذاك يعني يحط مثلا قارورة ماء يزط يحط الشاشية تاعو يحط المفاتح ويروح يسقى قهوة يشرب قهوة أتاي ويرجع. الملائكة وقتاش يكتبوا له دخل المسجد؟ كي يدخل مرة ثانية ماشي الأولى، معناتها اللي صلى خلفك وجاء قبلك عند الملائكة يتكتب اللي صلى قبلك صلى في الصف الأول، أنت صليت في الصف الثاني. طيب يقول لك لكن هناك بعض العلماء يقولون يجوز عادي، صح هذاك العلماء كي تروح للمسجد تاعو ولا تروح للإمام الذي يرى الجواز ديرها. تدخل للمسجد الإمام يقول لا ما تديروناش هالشيء، احترم الإمام. طيب واحد يقول لك يا أخي أنا راني مقتنع قول الإمام أحمد اللي يقول باللي كي تفوتك الجماعة الأولى يجوز تدير جماعة ثانية وثالثة ورابعة. قلت لا ما تديرهاش إذا كان الإمام ما يسمحش على هذا الشيء، من باب احترام احترموا بعضنا، هذا إمام احترموا. ولهذا نذكر أن بعض خاوتنا مرة خرجوا في ولاية من ولاياتنا كانوا مسافرين، دخلوا المسجد هذاك المسجد عنده إمام راتب، داروا جماعة ربوية، جاء الإمام سن كبير قالوا ما داروا جماعة أسنة والله قال نجيب لكم الجدارمية، وراح مش يجيروا هم سلموا هربوا نصدوا أنا نديروا جماعة في الجماعة تاعي والله قال نجيب لكم الجدارمية هربوا. قالوا لا هربنا انتم على ديروا الجماعة يا سيدي حبيتوا ديروا الجماعة كنتم مسافرين، روحوا إلى محطة تاع البنزين ولا مطعم ولا في الصحراء زيدي صلوا جماعة دبري صلوا جد الجامع ندير. ولهذا كاين بعض الناس باش يديروا يدخل الجامع عنده مواعيد عنده موعد والإمام مازال ما جاش مازال ما لحقش الوقت اللي معينوا الإمام مع المؤذن، واش يدير بعض الناس؟ نوض صلي بينا نقيم لك الصلاة. وهذه كانت تصرى في هذا الجامع بعد أنا نحيتها، خاصة هذول يجوا للعرس الكورتاج قريب الكورتاج يجي للمؤذن يقول له قمنا صلاه الكورتاج احنا كون كيفاه ندير روح شد له عرصه ساريه صلي وحدك الله يسهل عليك دوك على جالك انت احترام ها هو النبي عليه الصلاه والسلام قال لا يؤم الرجل الرجل في سلطانه الا باذنه ولا يقعد على تكريمته الا باذنه ما معنى دخلت للدار مول الدار عنده مكان يقعد فيه معروف ولادو ما يقعدوش هو يقعد كي تدخل من الاداب واش تقول له وين نقعد يقول لك اقعد لانه ممكن انت صاحب الدار داير اريكا فوتاي ليه خاص باش يكسر رجليه طويل رجليه تاع انت تيجي تدخل تقعد في مكانه تحرجو وكاين اللي واعلو نوض منها قعد يلا قعد هو هكذا داير فمن باب الاداب النبي عليه الصلاه والسلام قال ما تقعدش على المكان تاع الانسان الا باذن مثلا دخلت الى مدير او مسؤول او حتى صاحبك الى مكتبه هو عنده مكان يقعد هنا وحط كرسي من عند الضيوف انت تجي تقعد في المكان الا باذن تقول له تسمح لي نقعد هنا يقول تفضل يقول لك هذا صاحبي ما لا حتى تستأذن هذه كلها من باب ماذا الاداب واحترام المشاعر احترام شعور تاع الناس صح هذه اليوم كنا ندوروها فقه الصلاه تفضل تسميه صلاه الفريضه وصلاه الفجر والصبح ايوه احسنت كاين اللي يقولوا الفجر احنا عندنا في المذهب المالكي نقولوا الصبح للفريضه والفجر واش للسنه عند غيرهم عند غير المالكية يقولوا الفجر للصلاة الفرض خاصة الحنابلة ولهذا تسمع المفتي تاع السعودية كي يبداو يفتيو يقولوا يا جماعة الخير حافظوا على صلاة الفجر الله يهديكم صلاة الفجر هذا وش يقصد صلاة الفجر؟ يعني يقصد الفريضة فهمتوا؟ ولهذا كي تسأل لازم تعرف المفتي هذا كيفاش يتكلم والمفتي كذلك لازم يعرف مصطلحات الناس وش يهضروا مثلا تعال نجيب لكم مثال صرات امراه من بلادنا سقسات المفتي في السعوديه عن طريق الهاتف هذا عن طريق الانترنت الشاشه سؤال مباشر قالت له يا شيخ عندي سؤال تفضلي حياة الله تفضلي فقالت له يا شيخ زوجي يمنعني من الذهاب إلى الحمام قال أعوذ بالله يمنعك من الحمام وقال إذا أردت أن تذهبي الحمام لابد أن أكون معك الله أكبر يدخل معك الحمام إيش هذا هو وش يقصد وش فهم الحمام عندهم في السعودية من مصر وش بدأ به مصر الأردن فلسطين الله يحررها يا ربي هذوك الدول العربية الحمام عندهم هو وشنو هو حاشاكم المرحاض وأما احنا عندنا المرحاض نقول له بيت الخالة نقول له بيت الماء نقول له هم عندهم الحمام هم المرحاض هو الحمام وهذا خطأ منهم خطأ احنا على صواب وعندهم احنا عندنا الحمام هو المكان الذي نغتسل فيه ماء سخون وفيه ماء حار فهو كي قالت له راجلي قال لي ما تروحش الحمام هو فهم الحمام بيت الخالة هو هي قصدت واش الحمام اذا تاع برا لي روحوا له نصا قال اذا حبيت تروح الحمام انا نكري الحمام وندخل معك إذن أيها الإخوة الإنسان كي يسأل خاصة إذا سأل عالما من غير بلاده يعرف كيفاش المصطلحات يتكلم بكلام فصيح واضح أنا أحكي لكم على واحد سقسى شيخ ثاني من سعودية ويهضر له بالدرجة تاعنا سلام عليكم. قال له وعليكم السلام، تفضل اخي. قال له شيخ عندي سؤال. قال له تفضل. قال له عندنا شيخ قيبس، وخلنا نتقى رقيبة، حبينا نديسباتشيوها، وخونا حب يضرب بينا دورة. قال له يا اخي انت من اي بلاد انت؟ من بلاد عربية انا؟ يمكن يجيبوا له وش يمكن يترجمها. قال له الشيخ قيبس. شنو معناتها قيبس؟ يعني مات، هذا مات، وخلنا نتقرقيبة، ماشي تقرقيبة، ميراث يعني، وحبينا نديسباتشيوها، يعني نقسموها، وخونا الكبير ضرب بينا دورة. ها يا خالو، هذاك الشيخ حبس هكذا، حبس ما فهم والو. قال يا شيخ ما تعرف، جيب واحد يعرف. قال له سقسي الشيخ. شيخ عندنا الأب توفي رحمه الله، وترك لنا مالا، وأردنا أن نقسمه، لكن أخانا الكبير أراد أن يستحوذ على الميراث. يفهم الشيخ ولا ما يفهم؟ يفهم. اتقر قيبة وقيبس، هذا ما نفهمهاش. أنا الجزائري يقضي يشرحوا لي. ولهذا الإنسان يتكلم. مرة ثانية جماعة كانوا في بريطانيا، توعنا داروا مشكل، كانوا غير كيما راه، حكموهم الشرطة ما يعرفوش اللغة الإنجليزية جدد، داروا مشكل. قالوا انتم منين؟ الجزائر عرب. جابوا لهم عراقي، صابوا عراقي يخدم معاهم الشرطة. قالوا له ترجم لنا هذا واش قالوا له؟ قالوا له شوف روح معنا غير بشوية خويا. قالوا له هذايا حب يخدمنا حشيناه. واش قالوا من العراق؟ قالوا هذو هنود، هذو هنود، جيب لهم هندي، هندي ترجم لهم. فالإنسان يتكلم. فإذا عندنا صلاة الفجر، صلاة الفجر ممكن تطلق على السنة، سنة الفجر، وممكن تطلق على صلاة الصبح، فلازم تعرف لو يتكلم. احنا عندنا في الجزائر والمغرب تونس في الغالب كي نقولوا صلاة الفجر نقصدوا بها السنة، نصليوها بعد الأذان قبل صلاة الفرض، والصبح هي الفريضة. لكن لو قلت الصبح في مكان الفجر، والفجر كله صحيح عادي صح. إذن هذه الآية قال العلماء في هذه الآية أصل في تعلم المواقيت، سنتعلم المواقيت والتاريخ والهيئة والحساب، كان من ناحية تعلم الحساب خاصة الأشهر العربية. قلت لكم حاولوا تتعلمون أشهر العربية، هم بزاف من الناس ما على بالهم، يقولوا واش شهر رانا؟ يقول لك رانا في نوفمبر. يا أخي الأشهر العربية لأنه فيها مناسبات، فيها مناسبات باش تعبد ربي سبحانه وتعالى في تلك المناسبات الشرعية. الآن واش شهر رانا؟ جمادى الأولى. الأشهر العربية هي، قول معايا، محرم، ها قول، صفر، زيد، ربيع الأول، ربيع الثاني أو ربيع الآخر، زيد، جمادى الأولى اللي رانا فيها، بعد جمادى الثانية أو الآخرة، كلاهما صحيح، بعد وش يدي؟ رجب. رجب وش يكون؟ شهر محرم اللي تصومه وتبعد عن المعاصي أكثر وأكثر، تكثر من الطاعات. ها شوف كيف رجب. بعد رجب وش يجي؟ شعبان، يستحب الصيام فيه، الإكثار من الصيام فيه. بعد شعبان وش يجي؟ رمضان معروف الحمد لله. بعد رمضان وش يجي؟ شوال، صوم 6 أيام من شوال نافلة مليحة. بعدها يدخل أشهر الحج، وهو ذي القعدة، ذي الحجة. هذا الحجة هو الشهر 12 آخر الشهر السنة الهجري. طيب قال تعالى وكل شيء فصلناه تفصيلا، فائدة 11. إن كل شيء في الكون يسير بتقدير الله وعظمته وعلمه وحكمته إذن ما كاش حاجة راهي تصير هكذاك. الله تعالى راهو يسير في الكون. بعض الناس يظن أن الله خلق هذا الكون وتركه. أي ضروري صح؟ لا، كون هذا راهو يسير بتقدير الله. يرفع الله من يشاء ويضع من يشاء، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء. قال تعالى: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. يعني كل يوم راه رب سبحانه وتعالى يطلع لي طلع وينزل لي نزل، ويخلق ويرزق ويفرج على الإنسان، يبتلي إنسان، هكذا رب سبحانه وتعالى راه يسير في الكون. حذاري أن تظن أن هذا الكون يسير هكذا بدون تدبير وبدون تسيير من الله سبحانه وتعالى. الفائدة 12: من رحمة الله أن جعل هذه الآيات منسجمة ومريحة. بمعنى، ما رأيكم الآن لو أن الشمس كل ما تطلع تحدث صوتاً كما الآلات؟ شتو الآلات الكبيرة اللي تدور كي تكون ما تمشيش هي حابسة، تاع كي يشعلوها باش تمشي واش دير؟ صوت عظيم دق دق دق دق دق دق دق دق دق دق دق. واش رأيكم لو كان الشمس كل ما تطلع تدير صوت؟ نقدروا نعيشوا؟ ترش. فمن رحمة الله بنا أن هذه الآيات خلقها لنا ربي لفائدتنا، وسبحانه وتعالى جعلها آية مريحة ونافعة. هذا يستوجب الشكر. ولهذا كي تسمع واحد يسب ربي، كله كيف تسب ربي بخلقك، خلق هذه الشمس لفائدتك، خلق هذا القمر لفائدتك، في عذر تشكر الله تسب الله؟ قولوا أولا ما خرجت من الإسلام، توب عاود رجع الإسلام، قلت وش ندير؟ عاود تشهد، عاود اغتسل، رد بالك هذا السب تاع الرب هذا يا. الحمد لله راه منقص على، لأن الدعاة والمشايخ ركزوا عليه مليح وقالوا بلي اللي يسب راه كافر. كاين بعض المفتين الله يهديهم، سمعتهم بعض المفتين هم يفتيوا في بعض الوسائل تاع الاتصالات، راهم يتساهلوا في هذا الأمر. ما تتساهلش، باتفاق العلماء، ماشي علماء سعودية ولا الكويت ولا، اتفاق العلماء من هاكا والعلماء تاعنا، اللي يسب ربي يسب الدين أصبح كافرا. يحكي لي واحد الأخ قال لي في الحج، قال لي في الحج واحد تقلق على صاحبه سبه بربي هو لابس الإحرام، قالوا نخسر عليك حجة ونعاود الحج العام الجاي، راك كافر كفرت لابس الإحرام وانت كافر، سب الدين سب ربي علاه؟ ما عطاكش قرعة ما تشربها ولا ما دابك بلاصتك في أخذ مكانك في الحافلة ولا في الفراش؟ قالوا نخسر عليك حجة ونعاود الحج العام الجاي. سب ربي هو لابس الإحرام، سب الدين. كاين ناس في الصيام وصايم يسب ربي، راح صيامك راح الدين تاعك، وش ندير؟ تشهد شهادة الحق، وروح دوش اغتسل وابكي، وكي تزعف قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إما ينزغنك من الشيطان نزغا فاستعذ بالله. مش يتسب ربي، انعل ابليس، انعل الشيطان، مش يتسب ربي. فإذا الإنسان يشكر الله على هذه النعم. ثم قال تعالى: وكل إنسان أنزمناه طائره في عنقه. يعني كل إنسان عنده الصحيفة تاع العمل تاعو راهي في عنقه. كيف؟ الله أعلم. مهمة موجودة، ويوم القيامة هذيك اللي راهي في العنق تاعو والملائكة راهم يكتبوا فيها تتحول إلى كتاب، تتحول إلى كتاب. المؤمن يأخذ كتابه بيمينه والكافر يأخذ الكتاب بشماله وفي آية أخرى من وراء ظهره. كيف هذه؟ باليمين دور بالشمال دور. لا، آية تقول بشماله ويدخل من وراء ظهره، يعني الكافر والشقي اليد تاعو تتعوج تولي مور ظهره ما يقدرش يجبدها. لما تتطاير الصحف الملائكة يرميو الصحف كل واحد يجي الكتاب تاعو، كل واحد يجي كتابه هما يرميوها هكذا يطيح الكتاب تاعك انت المؤمن الله يجعلنا منهم، شد الكتاب اليمين وتبدا تقرا نهار اثنين صليت ركعتين على التسعة تاع الصباح وعلى العشرة تصدقت بألف راك وعلى الحداش كان واحد أعمى قريب طاح في حفرة بعدته وعلى الظهور كي صليت الظهر ابتسمت في وجه أخي كل شيء كل شيء كل شيء بالتفصيل. وأما الكافر يده تكون معوجة أصلاً تعوج يده وتولي مور ظهره الله يحفظنا، كي يطير الكتاب يشده كيف يقرأها الله، المهم يقرأها يعني ممكن يعاود تعاود تولي له يده ولا ممكن راسه يدور ويقرأ الكتاب كل شيء. النهار الثلاثاء في الليل شربت قرعة تاع خمر على الساعة الفلانية وعلى الساعة الفلانية ضربت إنسانا في الليل الزوج تاع الليل دخلت إلى مصنع وضربت العساسين وسرقت الخزينة كما صار هذا الأيام. طلبوا ربي سبحانه وتعالى هذو السراقين يتوبوا، رانا بين الأذان والإقامة طلبوا ربهم يتوبوا ويعودوا يردوا دراهم الملشي وملشي نطلبوا ربي يعوضوا خيرا ويصبروا ويرد له الأمانة تاعه. قولوا آمين. هذا ممكن هذا اللي سرقوا يقول لك تحكي فيها نتوبوا نحن نردوا الدراهم نفضحوا روحنا. لا لا، دير الذكاء كيما درت الذكاء والتخطيط باش تسرق، دير الذكاء باش ترد دراهم. يحكي لي واحد الاخ عنده محل كبير وكان يخدم الناس، يخدم واحد ست شهور عام عامين خمس سنين ويروح يجي واحد اخر. قال لي من ذاك ويجيونا ناس، هذا خو صاحب المصنع، قال لي من ذاك يجينا واحد يجيب لنا كيس، كيس فيه مبلغ مليون زوج ثلاثة عشرة. قال لك يقول لها قل وشنو هذا؟ راك تسالهم لي ويهرب. قال لي ما فهمت والو. قلت له هادو كانوا يخدموا معكم كانوا يدوا دراهم ربي تابع ليهم عاودوا بكاكاو انتبهوا هم جابوا لكم دراهم. فهكذا كل حاجة كل حاجة مكتوبة وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، يعني الكتاب تاعك راه ملازم لك في عنقك. حتى بعض الأطباء اللي سمعت عن بعض المشايخ اللي يهتموا بالإعجاز العلمي في القرآن والسنة قالك داروا تحاليل صابوا بعض الخطوط موجودة في رقبة الإنسان أو في جبهته ما فهموهاش، ممكن هذيك الكتابة الله أعلم في عنقه. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، يعني يقرأ كل ما فيه. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، أنت تحاسب روحك. ولهذا الكفار كي يدخلوا النار ما كانش يدخل النار بعد ما يدخل ويستقر فيها ويقول لك أنا مظلوم، ما كانش كلهم يعترفون أنهم دخلوا النار جزاء وفاقا. مش كما السجن تاع الدنيا، السجن تاع الدنيا شحال واحد يدخل يقولوا أصحابه وانت واش جابك؟ والله ما درت والو أنا مش عارف كيف جابوني. ها وصح ممكن يكون مظلوم صح في النار، لا لا، اللي يدخل للنار وخلاص استقر فيها نسأل الله العافية ما كاش يقولك يا ربي ظلمتنا أبدا، يستعرفوا باللي دخلوها بأعمالهم وكفرهم. نسأل الله تعالى الهدى والتقى والعفو والعافية. ندعو لخوتنا دائما في غزة فلسطين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا جميعا يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم يا رب أنجي ونجي إخواننا في غزة وفي فلسطين وفي كل مكان يا رب، أنجي من مظلومين، إنهم مظلومون يا رب، نجهم. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم إنهم جياع فأطعمهم، وإنهم خائفون فأمنهم يا رب العالمين. اللهم إنهم مشردون فآوهم يا ربي. اللهم يا ربي من مات أو قتل منهم فتقبله عندك من الشهداء يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك. اللهم يا ربي ثبت رميتهم، ثبت رميهم يا رب العالمين. اللهم يا ربي ارزقهم يا رب الشجاعة والسكينة. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك بهم يا رب العالمين، ومن يعينهم من الكفار والمنافقين، اللهم عليك بهم. اللهم يا رب اشف صدورنا بهزيمتهم، يا رب اشف صدورنا بهزيمتهم، اللهم اشف صدورنا بهزيمتهم يا رب العالمين. اللهم يا رب اجعل تدبيرهم يعود عليهم يا رب تدميرا وعذابا يا رب. اللهم من يعينهم من الكفار والمنافقين، ألقي في بلدانهم الأزمات يا رب العالمين، والفقر والخوف والاضطرابات، وأخرج المسلمين من بينهم سالمين يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، ووفقنا لما تحب وترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.